لكن انت الحين تحتاج ايش؟ تعويض، يرجع لك اللي غشك. من اللي غشك؟ قال غشني ابوها، قال ابوها يرجع لك. من غشك؟ قال صاحبي، صاحبك يدفع لك. من اللي غشك؟ اخوي، اخوك يدفع لك. شوف من الذي غشه؟ من الذي زوجه اياه وهي امه ولم يخبره انها امه؟ طيب يدفع المال الذي دفعه هو. اذا هو طلع فيها ايش؟ بالسليم، ها؟ طلع بالسليم، اخذ ولده واخذ مهره، زين. فالان كيفكم تتزوجوا اماء؟ بس اهم شيء لا تدري تزوج وتمغمض، طيب، وترجع لك ان شاء الله فلوسك. لكن مشكله لا صار اللي غشك ما عنده يدفع لك، ها؟ يقول لك اصبر علي وما تحصل، ما يحصل لك شيء. طيب اذن هذه الحاله. طيب الرضي درى انها امه، جاء منها ولد، قالت لا انا ودي اقول لك سر خطير. شنو السر الخطير؟ قالت انا امه. انت امه؟ نعم انا امه. وش اسمه ولدي اللي ولدتي؟ قالت الله يعينك عبد. قال لا انا ما اقبل ان يكون ولدي عبد، انتوا غشيتوني، انتوا كذا، انتوا كذا. قالت لا خلاص اللي تامر، ايش تبي؟ قال ابي ولدي حر، ادفع قيمته حق سيدها. بعد ايش تبي؟ قال ابي، ابي فلوسي اللي دفعتها. قال شو فلوسي؟ خلاص تبي طلقني؟ والله لا، افسخ النكاح، طلقني، زين، واخذ المهر. قال احبك، يحبها يبيها. قال احبك. قالت والله عاد ما ادري كيفك. راح لابوها او سيدها عفوا، قال لها، قال له الان، الان انت غشيتني. قال انا اسف. قال وش تنفع اسف؟ قال اسف الحين ايش تبي؟ قال ابي ترجعوا لي مهري. قال ابشر، هذا جيك 5000، يلا رجع لنا بنيتنا. قال لا احبها. قال ما يصير، تريدها زوجة لك؟ قال نعم اريدها زوجة لي. قال امه، الحين تدري انت الان امه؟ قال والله تسوى 60 حرة. امه راضي. قال زين الولد هذا فلت، ترى اي ولد يجيك عقب عبد لي، خلاص لانه صار الان ايش؟ ها؟ برضاه وعلمه، صار الان برضاه وعلمه. فكل اولاده بعد ذلك يكونون ايش؟ يكونون عبيدا. كل اولاده بعد ذلك يكونون عبيدا. ان شاء الله وضحت الصوره. جميل. اذا قلنا الولد يتبع امه بالرق والحريه، ويتبع اباه بالنسب، يتبع اباه بالنسب. نعم. الان ندخل في موضوع جديد وهو المحرمات من النساء، وهذا يحتاج الى انتباه. عندك سؤال اكتبه بورقة سلمه للإخوة هنا. ما أسمع. اشتراها، ما يصير اشتري زوجته. أي ما يصير. طيب إذا الآن المحرمات من النساء، هذا موضوع مهم جدا أرجو الانتباه له. يعني العبيد وهذا راحوا، ما في عبيد، زين، المحرمات موجودات ترى، فالانتباه لهذه القضية. المحرمات من النساء، يقول ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والرباب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطأ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. هذا الآن محرمات من النساء. يمكن أن نقسم المحرمات من النساء إلى قسمين. يمكن نقسم المحرمات من النساء إلى قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأقيت، أو على إلى أجل، إلى حين. في محرمات مؤبدا لا يمكن أن تتزوجها بأي حال من الأحوال، وفي محرمات وقتا أو إلى أجل أو إلى حين. الآن محرمة لكن ممكن تكون مباحة بعد